إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث عن شرح كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: فلما بلغ الكتاب أجله فحق قضاء الله بإظهار دينه الذي اصطفى بعد استعلاء معصيته التي لم يرضى، فتح أبواب سماواته برحمته كما لم يزل يجري في سابق علمه عند نزول قضائه في القرون الخالية قضاؤه، يعني تقديم وتأخير التقدير فيه، كما لم يزل يجري قضاؤه في سابق علمه عند نزول قضائه في القرون الخالية. ما زال المؤلف رحمه الله تعالى يبين أهمية الكتاب والسنة في حياة العباد ومعاشهم، وضرورة جميع العباد إلى الكتاب والسنة ليبين قيمة هذا الدين وعظمة شأنه وافتقار العباد إليه. هكذا ينبغي أن يكون العباد مفتقرين لدين الله جل وعلا وشرعه، أكثر من افتقارهم إلى الطعام والشراب والدواء ومالهم وأزواجهم وأولادهم. فبهذا الكتاب تحيا القلوب، وبهذا الكتاب يسعد العبد في الدنيا والدار الآخرة. وفعل هذا اقتداء منه بالكتاب العزيز وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما زالت الآيات والأحاديث صريحة في الباب في ترغيب العباد بضرورة العناية بالكتاب والسنة وبيان عظمة الكتاب العزيز والسنة المطهرة، لأن من لم يعرف قيمة الشيء لن يقدره حق قدره ولن يحسن التعامل معه، بل سيزهد فيه كما هو حال كثير من العباد في آخر الزمان في زمان الفتن التي ما انتشرت إلا لأن الناس قل اعتناؤهم بعلم الكتاب والسنة وأقبلوا على علوم الحياة الدنيا، فظهرت فيهم الفتن وفشى فيهم الجهل بدين الله عز وجل، وقدموا الحياة الدنيا على دين الله سبحانه وتعالى، زعما منهم أنهم يريدون بذلك المحافظة على الحياة وجلب الطمأنينة والأمان. وهذا نقول فيها هيهات هيهات أن يكون أو أن يقع بعيدا عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحياة الطيبة والرزق الحسن وبركات السماوات والأرض كله مرهون بإقامة العبد لدين الله تبارك وتعالى، ولكنه الشيطان يخادع العباد ويمنيهم ويغرهم، نسأل الله العفو والعافية، حتى بلغ بالبعض أن يعتبر سبب التخلف والتأخر هو تمسك الأمة بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب ذلك أن الأمة ما زالت تدعو إلى الكتاب والسنة وتدعو إلى الرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونحن في القرن العشرين في قرن التطور، والحادي والعشرين في قرن المفاعلات النووية وإلى غير ذلك، نسأل الله العفو والعافية من خذلان النفس والشيطان. فهنا هو يبين رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا ضرب أجلا معلوما لإنقاذ العباد من غياهب الجاهلية وظلماتها وضلالاتها. لما بلغ الكتاب أجله عند الله سبحانه وتعالى أذن بإظهار دينه بإنزال الكتاب وبعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام ليخرج العباد من الظلمات إلى النور. ولهذا فيما ذكر عن عمر رضي الله عنه، وقد بحثت عنه كثيرا ولم أجده، لكنه مشهور عن عمر رضي الله عنه: إنما يهدم هذا الدين من لا يعرف الجاهلية، أي من لم يطلع على حال أهل الجاهلية. أين يجد هذه الأخبار؟ في الكتاب والسنة وفي قصص الله جل وعلا فيما جرى من الأمم السابقة. يتعرف الإنسان على الجاهلية من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكي يخلص بالحقيقة العظمى كيف أن الله تعالى من عليه وأنعم عليه إذ لم يجعله من أهل الجاهلية ولم يعش تلك الجاهلية، نسأل الله أن يزيل من فضله، إن الله على كل شيء قدير. قال: فلما بلغ الكتاب أجله فحق قضاء الله بإظهار دينه الذي اصطفى بعد استعلاء معصيته التي لم يرضى، إذن استعلاء المعصية كان بقضاء الله جل وعلا، فالله تعالى لا مكره له ولا معجز له سبحانه وتعالى، ولكن كل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بقدر سبحانه وتعالى. فالطاعة والمعصية كلها من قدر الله سبحانه وتعالى، ولكنه جل وعلا أخبر أن في قدره سنن كونية وهناك السنن الشرعية، فأمرنا أن نأخذ السنن الكونية بالسنن الشرعية ليستقيم حال العبد في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يحتج الإنسان بوجود المعصية كمعصية أن الله تعالى يحبها، فإن هذا لا يفرق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية. فالمعصية تقع بأمر الله جل وعلا، لا تقع إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى جل الله في علاه، إلا أنه لا يرضى لعباده العصيان ولا يرضى لعباده الكفر سبحانه وتعالى جل الله في علاه. وهذا تنبيه عقدي عظيم ينبه عليه الإمام الشافعي في هذا المقام، ردا على القدرية والمعتزلة وأمثالها، ولا ممن ضل عن الصراط المستقيم كالجبرية. فالمعصية تقع بمشيئة الله، إلا أن الله تعالى لم يأمر بها عباده أمرا شرعيا ولم يأذن لهم إذنا شرعيا بذلك، بل نهاهم عن ذلك وبين أنه لا يحب المعاصي ولا يحب الكفر ولا يرضاه لعباده سبحانه وتعالى، بل يرضى لهم الطاعة والإيمان والاستقامة على شرعه سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فهذا المقام للتمييز في هذه العقيدة العظيمة. فتح أبواب سماواته برحمته، هذا إنزال القرآن العظيم والسنة المطهرة التي هي من الوحي، كما لم يزل يجري في سابق علم عند نزول قضاء في القرون الخالية قضاؤه، أي هذا فعله سبحانه وتعالى بجميع الأمم، لأنه هو الرحيم جل الله في علاه. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لم يزل الله جل وعلا يفعل هذا بعباده، كلما انحرفت الأمة في قرن من القرون وزمن الأزمنة بعث الله جل وعلا مبشرين ومنذرين ليرد الناس إلى الصراط المستقيم، من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى خاتمهم وسيدهم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإنه تبارك وتعالى يقول: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي كل هذا وقع بعلمه سبحانه وتعالى. فلما ظهر الكفر وانتشر العصيان بعث الله جل وعلا النبيين مبشرين ومنذرين، مبشرين لأهل الطاعة برضوان الله جل وعلا ليثبتوا ويزدادوا من ذلك، ومبشرين لأهل المعصية بالعذاب والنكال العظيم والعياذ بالله، فالبشارة تأتي بالخير وتأتي بالشر، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، ومنذرين لأهل طاعته ألا ينكلوا وألا يبدلوا وأن يتقوا الله جل وعلا فيما آتاهم من هدى والصراط المستقيم، وأن يسأل الله تعالى المزيد ليهديهم سبحانه مزيدا من هدايته، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وكذلك منذرين لمن عصاه من مغبة عصيانه في الدنيا والدار الآخرة. والمعاصي تتفاوت كما أن الطاعات تتفاوت، ورأس العصيان الشرك والكفر بالله جل وعلا، ورأس الطاعة توحيد الله سبحانه وتعالى. كل هذا من توطئة المؤلف رحمه الله تعالى لكي يهجو بك على الحقيقة العظمى، وهي افتقارك إلى أن يتبين لك مراد الله سبحانه وتعالى مما أمر به ومما نهى عنه، وأن تقف على حدود ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن العبد سيعيش حظا من الجاهلية وحظا من الضلالة، ثم سيذوق من جراء ذلك ما يذوق من لأواء وآلام وهموم وغموم وتسلط أعداء، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون عذاب الأكل لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذا يدلك على ضرورة حرصك الشديد على الابتعاد عما يورثك شيئا من ذلك. كلما كان العبد أكثر حرصا على الهداية وأكثر حرصا على الاستقامة والبعد عن المعصية والضلال، أتاه من الله تعالى المدد والهدى، وقذف في قلبه الحكمة والنور، ووفقه هداه سبحانه وتعالى جل الله في علاه. قال فكان خيرته المصطفى لوحيه المنتخب لرسالته المفضل على جميع خلقه بفتح رحمته وختم نبوته أعم ما أرسل به مرسل قبله. خيرته أي من اختارهم سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. وهذا القدر يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى الرد على الزنادقة الذين زعموا أن النبوة مكتسبة، وإنما النبوة اختيار واصطفاء واجتباء من الله سبحانه وتعالى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اصطفاء، لا كما يقول ابن سينا ومن أخذ عنهم من أصحاب الإشارات والزندقة أن النبوة مكتسبة، أي إن العبد إذا رقى نفسه في معاني الكمالات وحرص على أنواع الهدايات واستقام على الطريقة أنه يمكن أن يكون نبيا بلا اختيار من الله جل وعلا، وأن سبيل النبوة هذه هي. وهذا لا شك أنه باب زندقة عظيم، نسأل الله العفو والعافية. ويلزم من هذا لازم فاسد، أنه ليس هناك خاتم للأنبياء والمرسلين، فكل من رأى في نفسه ذلك ورأى الأهلية في فعله فإنه يزعم ويدعي النبوة. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكذب 30 دجالون، 30 كلهم يدعي النبوة والعياذ بالله، ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، فهو خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. فرد في ضمن ذلك على عقيدة فاسدة كذلك، وكل هذا يذكرنا بالأصل الأصيل الذي كان عليه السلف الأئمة الكبار عنايتهم بأصل الدين التوحيد، يؤكدون على معانيه ويردون على الشبه التي يريدها أهل الباطل والإلحاد والزندقة فيه. ورسالته يبين المؤلف هنا أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم رسالة وأشمل وأعم رسالة. قال الله جل وعلا ومهيمنا عليه، أي مهيمنا على الكتب السابقة، يصدق ما فيها من الحق وينفي ما نسب إليها من الباطل، ويزيد شرائع وأحكام في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. المرفوع ذكره في ذكره في الأولى، والشافع المشفع في الأخرى، أي رفع الله تعالى ذكره في الدنيا والآخرة، في الآخرة بالمقام المحمود الشفاعة الكبرى وإجلاسه صلى الله عليه وسلم على العرش أفضل خلقه نفسا، من ناحية النفس هو أفضل الأنفس عليه الصلاة والسلام، وأجمعهم لكل خلق رضيه في دين ودنيا، أي هو الأعظم والأعلى خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام، وخيرهم نسبا ودارا. رد على الذين يطعنون في نسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يتوهمون ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم أعلاهم نسبا ودارا، فهو خيار من خيار عليه الصلاة والسلام من ناحية النسب والتسلسل فيه. فكان هذا الاصطفاء والاجتباء جيلا بعد جيل يتنقل في أصلاب الرجال إلى أن بعثه الله جل وعلا خاتم الأنبياء وسيدا للمرسلين، نسبه معروف وداره معلوم. ولهذا أنكر الله تعالى على المشركين تكذيبهم إياه، وقد عرفوا صدقه وعفافه وعرفوا نسبه ورفعته عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه كما في سورة المؤمنون أم لم يعرفوا رسولهم، ينكر عليهم ألا تعرفونه، تعرفون حسبه ونسبه وتعرفون صدقه وعفافه وصلته عليه الصلاة والسلام. وبهذا استدل هرقل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبا سفيان، فأخبر بجمل أنه ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله عز وجل، هذا لا يتأتى في عرف الناس، معلوم أن الذي يتعفف عن الكذب عن آحاد الناس في كل أحواله من باب أولى أن يتعفف عن الكذب عن الملائكة وعن الرسل أو فوق ذلك عن الله جل الله في علاه. محمدا عبده ورسوله، وهذا يمكن أن يكون منصوبا على الاختصاص لأنه اختص بذلك عليه الصلاة والسلام من وجوه، من أنه خاتم الأنبياء وسيد المرسلين ولا نبي بعده، ومن جهة أن رسالته أعم الرسالات وكتابه أعظم وأفضل الكتب مهيمنا على من ما عداه من الكتب، وأنه مخصوص عليه الصلاة والسلام بأنه لا يتبع سواه عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك مما اختصه الله جل وعلا به. أخص محمدا عبده ورسوله، أو أعني محمدا عبده ورسوله. فكان هو القدوة والأسوة، وهو هذا علاج لقضية كبرى وهي قضية القدوات. أول قدوة في هذه الأمة محمد عليه الصلاة والسلام، هكذا ينبغي أن تتربى الأمة على هذا المعنى الشريف الجليل العظيم. قال: وعرفنا خلقه نعمه الخاصة، وعرفنا وخلقه نعمه الخاصة العامة النفع في الدين والدنيا، أي بسبيل محمد عليه الصلاة والسلام أعلمنا الله تعالى بأصول هذه النعم ومآل أصحابها، وأنها عامة النفع في الدين والدنيا. وهذا توطئة لبيان أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نافع عظيم ينفع العبد في دينه أو دنياه، أو في دينه ودنياه. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فقال: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه مكانته وهذا منزلته، وهكذا هو حاله مع أمته عليه الصلاة والسلام. ولهذا سيقت الآية مساق البشارة للعباد: جاءكم رسول، هذه صفته، فافرحوا به وارفعوا بهديه رأسا ولا تقبلوا عنه بدلا ولا عنه حولا، أقبلوا على طاعته واجتنبوا معصيته. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال: لتنذر أم القرى ومن حولها، وأم القرى مكة وفيها قوم. وقال: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال الشافعي: وأخبرنا ابن عيينة، هذا السفيان بن عيينة إمام من أئمة الحديث والسنة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، هذا ابن جبر إمام من أئمة التابعين ومن أئمة الحديث والتفسير، في قوله: وإنه لذكر لك ولقومك، قال: يقال ممن الرجل؟ فيقال: من العرب. فيقال: من أي العرب؟ فيقال: من قريش. هذا السؤال أورد هنا لبيان أن أعظم الأنساب ما كان من العرب، وأشرف ما كان من العرب ما كان قرشيا، ما كان قرشيا. يبين لك مزيد من فضائل المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومزيد من اصطفاء الله جل وعلا واختياره لنبيه عليه الصلاة والسلام. وهو يذكر هذا ليس المقصود فقط بيان النسب والشرف، وإن كان هذا مرادا كذلك، إلا أنه يريد أن يبين مسألة هامة عظيمة متعلقة بأصول هذا الدين وبيانه، أن الأصل في فهم هذا الدين هو لغة العرب، ومن خاصة لغة العرب لغة قريش، وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في موضعه إن شاء الله عز وجل. فانطلقت النذارة من أم القرى وهي مكة، ومن عشيرته الأقربين، وبين سبحانه وتعالى أنه ذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال الشافعي: قال الشافعي: وما قال مجاهد من هذا بين في الآية مستغنى فيه بالتنزيل عن التفسير. هذه توطئ أيضا لأنواع البيان كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا، وأن من البيان ما يكون مستغنيا بنفسه عن غيره، وهذا هو النص كما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا. قال: فخص جل ثناؤه قومه وعشيرته الأقربين في النذارة وعم الخلق بها بعدهم، ورفع بالقرآن ذكر رسول الله، ثم خص قومه بالنذارة إذ بعثه فقال: وأنذر عشيرتك الأقربين. وزعم بعض أهل العلم بالقرآن أن رسول الله قال: يا بني عبد مناف، إن الله بعثني أن أنذر عشيرتي الأقربين وأنتم عشيرتي الأقربون. ما زال يبين مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة قومه، وأن الله تعالى اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من أقوام مخصوصين وأمره أن ينطلق بنذارته منهم إلى غيرهم. فعلمنا أن التنزيل إنما نزل بلغتهم، وهم أول من سمع هذا التنزيل، فكان الخطاب بأنواع البيان مفهوما لديهم معلوما في لغتهم. ولهذا كان التفقه في لغة العرب ومعرفة حالهم من الدين. ولهذا قال الناظم: النحو يبسط من لسان الألكن، والمرء تكرمه إذا لم يلحن، وإذا سألت من العلوم أجلها فأجلها حقا مقيم الألسن. إذا استقام اللسان فلن يستقيم إلا بلغة العرب، فعندها يعرف الفعل من الفاعل من المفعول به، يعرف سياق التأكيد، يعرف النعت والحال، يعرف المبتدأ والخبر، يعرف المجمل والمفصل والعام والخاص. ولهذا كانت الأمة في زمن طلبها للعلم، أي لما كان مزدهرا منتشرا، كانوا يعتنون بلغة العرب عناية عظيمة ويتنافسون في ذلك، بخلاف طلبة العلم في هذا الزمان للأسف الشديد. تجد كثيرا منهم يزهد في طلب هذا العلم الشريف الجليل القدر، مع أن القرآن ما نزل إلا بلغة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عربيا من قح العرب وتكلم بالعربية وأحاديثه بالعربية. ولا شك أن هذا القدر كاف في أن يحرص طالب العلم على طلب هذا العلم الشريف الجليل العظيم. فإذا كان شيئا في العبد أن يلحن فهو بطالب العلم من باب أولى. قال: وزعم بعض أهل العلم، هذا حكاية من المؤلف رحمه الله تعالى لقول بلغه في ذلك ولم يسنده، وهو حقيقة غير موجود في الكتب المشهورة عند أهل السنة. والزعم أصله القول، زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، زعموا أي قالوا. ألم ترى الذين يزعمون أي يقولون، الزعم القول، لكن غلب على القول الذي يحتاج إلى برهان، يحتاج إلى برهان وبيان. وقد جاء ما يغني عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. الحديث. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث قبيصة ابن المخارق وزهير بن عمرو قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلى أعلاها حجرا، أي اختار أو نظر إلى أعلى هذه الرضمة حجرا فرقى على ذلك الحجر صلى الله عليه وسلم. قال: ثم نادى: يا بني عبد مناف، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بمعنى وأنذر عشيرتك الأقربين، وبمعنى أنتم عشيرتي الأقربون الذين أمرت بأن أبدأ بكم بالنذارة. وهكذا ينبغي أن يكون كذلك طالب العلم، نفعه الأعظم في من حوله، في خاصته، في زوجته وأولاده، في جيرانه، في أقاربه، في أصدقائه، يكون أكثر الناس نفعا بك. نعم قد يزهدون فيك، هذا وارد، بل ذهب بعض أهل العلم أن أزهد الناس في العلم هم أقربهم منه، تجد أزهد الناس في العالم أهله يزهدون فيه، لكن هذا لا يعني أن تتعالى عليهم أو أن تعرض عنهم، بل عليك أن تصبر وأن تحرص على نفعهم وتعليمهم إلى أن يعرفوا قيمة هذا العلم فيقبل عليه بإذن الله جل وعلا، وإلا فقد أعذرت إلى الله سبحانه وتعالى. قال الشافعي: وأخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ورفعنا لك ذكرك، قال: لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. تلاحظون أنه يقدم مجاهد على غيره في التفسير، وكانت له هذه المنزلة العظيمة الجليلة في زمان السلف، فقد علمه عبد الله بن عباس، وذكر أنه استوقف ابن عباس على آيات القرآن آية آية يسأله عن التفسير. وتعلمون من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه؟ قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله تعالى التأويل، أي تفسير كتاب الله جل وعلا. فلهذا كان مجاهد له منزلة جليلة عظيمة عند الأئمة في تفسير كتاب الله عز وجل. قال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال: يعني والله أعلم ذكره عند الإيمان بالله والأذان، ويحتمل ذكره عند تلاوة الكتاب وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية، لأنه الدال على كل هذا الخير عليه الصلاة والسلام. فالإيمان هو الذي دل عليه وبين حقائقه وعمل به عليه الصلاة والسلام، فإذا أردت أن تعرف الإيمان فلن تعرفه إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي بين معاني كتاب الله تبارك وتعالى، وهو الذي أمر بالأذان وعلم به أمته عليه الصلاة والسلام، وكذلك هو الذي كان يتلو القرآن على أصحابه وأنا أتلو القرآن، وهو أعظم من عمل بطاعة الله ووقف عن معصية الله عز وجل ودل على الطاعة ونهى عن المعصية وبينها سبحانه وبينها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث واثرة ابن الأسقع مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وجاء في الحديث المرفوع من رواية دراج أبي السمع عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: إن ربي وربك يقول: كيف رفعت لك ذكرك؟ قال: الله أعلم. قال: إذا ذكرت ذكرت معي. وهذا يسند فيه ضعف لحال دراج في روايته عن أبي الهيثم، ولكن معناه صحيح كما تقدم معنا في الآيات والآثار. قال: فصلى الله على نبينا كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون، وصلى عليه في الأولين والآخرين، أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه، وزكانا وإياكم بالصلاة عليه، أفضل ما زكى أحدا من أمته بصلاته عليه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته، وجزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلا عمن أرسل إليه، فإنه أنقذنا به من الهلكة، وجعلنا في خير أمة أخرجت للناس، دائنين بدينه الذي ارتضى، واصطفى به ملائكته ومن أنعم عليه من خلقه، فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت نلنا بها حظا في دين ودنيا، أو دفع بها عنا مكروه فيهما وفي واحد منهما، إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها القائد إلى خيرها والهادي إلى رشدها، الذائد عن الهلكة وموارد السوء في خلاف الرشد، المنبه للأسباب التي تورد الهلكة، القائم بالنصيحة في الإرشاد والإنذار فيها. فصلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم إنه حميد مجيد. يذكر بضرورة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن في ذلك النفع لنا، فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة كما في الصحيح. فنحن مفتقرون إلى ذلك، محتاجون إلى الإكثار من الصلاة عليه، أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم هو بيّن أنه هو أهل أن يصلى عليه وأن يكثر من الصلاة عليه، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأمور كما بيّنها هو رحمه الله تعالى، من أن الله تعالى رفع شأنه وأعلى ذكره واختصه بخصائص وأنزل عليه القرآن وعلمه الحكمة والبيان، وهو عليه الصلاة والسلام مصطفى مختار من جهة خلقه وخلقه ونسبه عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك الهادي لنا إلى سبل الرشد، والمجنب لنا أي بدلالته وبيانه سبل الغواية والضلال والعطب، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فلا قدوة أعلى منه ولا شيء أهم من طاعته، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكما تقدم ما أحوجنا لمثل هذا الخطاب في زمان تضيع فيه الأمة بين قدوات ممثلين وممثلات وفنانين وفنانات وأصحاب أموال ترفع إليهم الأبصار وأصحاب سلطان يتمنى الناس معرفتهم والتوصل إليهم إلى غير ذلك، نسأل الله العفو والعافية. رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق ذلك، وكتاب الله جل وعلا أعلى وأجل، هذا أولى ما توسلت إليه وتوصلت إليه وحصلت عليه. فإن وجدت هذا فاعلم أن الله تعالى قد آتاك خيرا عظيما. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من آتاه الله تعالى علم الكتاب، أي حفظا وضبطا وفهما نحو ذلك، ثم رأى أن هناك من هو خير منه فما قدر نعمة الله عليه، أو كما قال رحمه الله تعالى: إذا أتاك الله علم الشريعة وفهمت حلول ما أنزل الله على نبي صلى الله عليه وسلم، ثم رأيت أن هناك من هو أفضل منك لأن معه كذا من الدنيا ومعه كذا من حطامها وعنده كذا وأنت ليس عندك كذا من هذه الفانية وزخرفها، فاعلم أنك ما قدرت نعمة الله تعالى عليك. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.